بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع مادة الحديث ألا وهو الكتاب المقرر، كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على أن الأنواع الثلاثة من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي تعريف توحيد الربوبية وتعريف توحيد الأسماء والصفات، وقد عرفنا توحيد الألوهية، ثم قلنا ما يناقض هذا النوع من التوحيد، وذكرنا ما يناقضه وهي أنواع ثلاثة. لأننا قلنا الشرك ينقسم باعتبارات مختلفة، فذكرنا بعض الاعتبارات، وقلنا بما أننا كما يقولون المناسبة شرط، وأن ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، فكان المفروض أن نتكلم عن توحيد الربوبية أولا، عن تعريفه والأسماء والصفات، ثم نتكلم عن ما يناقضه. ولكن لمناسبة كوننا نتكلم على ماذا؟ نواقض أو ناقض توحيد الألوهية، فارتأينا أن يكون الكلام أيضا على توحيد الربوبية، على ناقض توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم يأتي إن شاء الله على جهة التفصيل تعريف توحيد الربوبية وتعريف توحيد الألوهية. في الدرس الماضي تكلمنا على أن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة تعتريه أنواع ثلاثة من أنواع الشرك، ما هي؟ القول والفعل والفعل والاعتقاد. ثم وقفنا على ماذا؟ على النوع الثالث وتكلمنا عليه، وهو شرك الأقوال، يعني من توحيد الألوهية. وذكرنا القول بقدم العالم، وقسمنا أن القدم ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، يعني إيش هو؟ القول بماذا؟ بقدم العالم، بالنوع أو بالعين؟ اتحاد العيني واتحاد النوعي. أي اتحاد ماذا؟ اتحاد العيني واتحاد النوعي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بماذا؟ وكذلك تلميذه ابن القيم؟ اتحاد النوعي. النوعي أم العيني؟ النوعي. أما العيني فلا، هذا شرك وزندقة، هذا شرك وزندقة. وآخر الذي اعترضه كثير من الجهلة على شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم يعني قال تمنى لو الشيخ الألباني، عفوا، لو الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتكلم على هذا، وهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تمنى لو أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتكلم على هذا، أحسن لو كان لم يدخل في مثل هذه الألفاظ الفلسفية المهمة. كذلك ذكرنا من ذلك الشرك الدهرية، شرك الدهرية، ويدخل في هذا القسم الثالث، لعل أشرنا إليه في الدرس الماضي وإن لم نشر إليه، فنقول الآن مما يدخل في القسم الثالث، وهو شرك ماذا؟ شرك في الأقوال. هذا الشرك شرك القدرية والدهرية، شرك القدرية والدهرية، لأن يعني القدرية للأسف سموا بالقدرية وهم ينكرون القدر، وهذا تسمية بالأضداد، المفروض أن يسموا نفاة القدر، لكن سموهم القدرية من كثرة ما ردوا القدر، وقالوا بأن الأمر أنف، الله لم يقدر شيئا، فإذا الإنسان حدثت له أي حادث الآن، أو وقع له أي مشكل، يقول الآن قدر عليه، يعني لم يكن هناك شيئا مسبقا مقدرا، وهذا قول باطل طبعا. ومن يقرأ كتاب القيم وكتب أخرى يعني يجد التفصيل. فالصحيح أن الله عز وجل قدر الأشياء في الأزل، قدر الأشياء كلها، ولذلك الإنسان في بطن أمه يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالشقي في بطن أمه والسعيد في بطن أمه، حتى إن الصحابة لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إذن ففيما العمل؟ إذا كان الشقي في بطن أمه والسعيد في بطن أمه إذن نتكل على ما قدر علينا. فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالذي يسر للخير فقد قدر الله عليه الخير، قدر الله عليه الخير، قدر عليه الخير، فلذلك ييسره الله الخير. حتى إن العالم أو أي شخص إذا كان يعمل وفي عمله رياء وسمعة غالبا ما يختم له بماذا؟ بسوء الخاتم والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف حديث عبد الله بن مسعود وهو مذكور في الأربعين، ولعل كلكم تحفظون الأربعين، وفيه إن في آخر الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة في رواية فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب، فيعمل بعمل ماذا؟ أهل النار فيدخلها، والعكس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتم، العبرة بالخواتم. ولذلك العلماء قالوا ما ينبغي أن يلعن الإنسان، لأن ربما اللعن المعين على خلاف وهناك من أجازه، لأن ربما يختم له بالحسنى إلا من سبق في علم الله أو ملعون في القرآن أو تأكدنا أنه مات على الكفر والعياذ بالله. فلذلك قال العلماء يعني كيف هذا يعمل حياته كلها في طاعة الله في العمل، العمل الخير والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وفي الآخر يدخل النار؟ فقالوا ما هذا؟ قال الإمام النووي وابن دقيق العيد قالوا غالبا ما يكون هذا الرجل يعمل العمل رياء وسمعة، لا يعمل لله، لا يعمل لله، أو يعمل بدون علم، يعمل بحماس ويتسرع دون أن يتقيد بشرع، دون أن ينضبط، فحماسه غير منضبط بالشرع وعمله غير منضبط بالشرع، فربما هذا العمل يبعده والعياذ بالله عن, عن, عن, عن الجنة أكثر مما يقربه. فلذلك قال العلماء مستحيل، وربنا لا يظلم أحدا، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وما ربك بظلام، أي هذه بظلام أمثلة، ماشي أمثلة مبالغات، هذه النسبة، أي وما ربك بمنسوب للظلم، ومع ذلك يختم له بماذا؟ بالسوء، ويختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. قالوا لأنه يكون عمله رياء، فلذلك ربنا ما ظلمه. ذكروا قصة قزمان، قزمان الرجل الذي كان له نكاية في العدو واجتهاد في العبادة، حتى كان يعني ما يعني كان له نكاية في العدو، نكاية في المشركين. واحد الصحابي قال يا رسول الله ذكر له فلان قزمان له نكاية في العدو واجتهاد في العدة، قال إنه من أهل النار. فتعجبوا كيف الرجل يجتهد والرجل يقاتل المشركين بعد ذلك يقول إنه من أهل النار؟ فلازمه الذي سمع النبي يقول إنه من أهل النار، لازمه، فإذا بسهم يأتيه وأخذ سيفه وأراد أن يقتل نفسه، قبل أن يقتل نفسه قال هنيئا لك الجنة، قال وما ذلك؟ قال وما ذلك؟ قال الشهادة في سبيل الله. قال ومن قال لك بأني أقاتل من أجل الشهادة؟ أقاتل حمية لأهلي، حمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل لأجل أن يرى مكانه، الرجل أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخيرا إيش كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بماذا؟ كانت النتيجة ختم له أنه قتل نفسه والعياذ بالله، قتل نفسه والعياذ بالله. ولذلك العمل على ماذا؟ ليس العمل بكثرة الصوم والصلاة، وإنما سبقوا بماذا؟ سبقوا بالنية، سبقوا بالنية وتقدموا بالنية. ولذلك سبق لنا في أحاديث كثيرة إن السلف قالوا كم من عمل عظيم تصغره النية وكم من عمل صغير تعظمه النية، فالنية هي مقياس الأعمال وميزان الأعمال، ميزان الأعمال. فلذلك قالوا ماذا؟ قال إذا الإنسان إذا كان يعمل العمل لله، إذا كان العمل يعمل العمل لله ولا يكون هدفه الظهور، لأن حب الظهور يقسم الظهور، ولا يكون هدفه ماذا؟ أن يتصدر المجالس، ولا يكون هدفه ماذا؟ أن حتى كل السلف كانوا يعني في آخر حياتهم يقول يا ليتنا يعني نخرج منها لا لنا ولا علينا، لا لنا ولا علينا. وكانوا يقولون أيضا يا ليتنا كنا شجرة نعضد، يا ليتنا كنا مثل هذه اللبنة، يا ليتنا، لأنهم يخشون الحساب ويخشون العقاب، ولا سيما التدقيق فيه. فلهذا قلنا على أن العمل سيكون لله عز وجل. هؤلاء قالوا بأن الأعمال كلها خلقت هكذا بدون ماذا؟ بدون يعني، وحتى قال البعض الإنسان خلق أفعال نفسه، فالشر ينسب له، الشر ينسب له، هذا غير صحيح. بل عندما نقول والشر ليس إليك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التأدب، وإلا فربنا عز وجل قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من كسبك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إلى قال أيضا قل كل من عند الله، كل من الشر والخير. فالله عز وجل ينسب إليه إيجادا وخلقا، وأنت ماذا؟ قدرا عفوا، وأنت كسبا، ربنا قدر، ولكنه لم يرضى لك الشر واعطاك الخيار. ولذلك الإنسان كما يقولون هو مخير ومصير، مخير في ماذا؟ فيما يعلم، مخير فيما يعلم ومصير فيما لا يعلم. والإنسان يحاسب على ماذا؟ على ما يعلم أم على ما لا يعلم؟ على ما يعلم. ولا ينبغي أن يعلم الإنسان الذي لا يعذر بالجهل، لأن كما يقول العلماء، أنا جاءتني فكرة يعني كنا قرأناها قديما سبحان الله وتذكرتها، مسألة العذر بالجهل، وهذه أيضا الشيء بالشيء يذكر، أين تكون مسألة العذر بالجهل؟ لأن العلم كما سبق لنا قسمناه إلى قسمين في الدرس الذي نلقيه مع جمعية الحكمة في كلية تونس. ماذا قلنا؟ قلنا على أن العلم ينقسم باعتبارات متنوعة، منها العلم الضروري والنظري، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. ركزوا معي جيدا، تذكرت على أن الذي يحاسب عليه الإنسان ويعذر ولا يعذر فيه، والذي يعذر فيه من هو؟ هل الضروري أم النظري؟ الضروري، الضروري لا يعذر عليه، لكن النظري يعذر عليه. النظري يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى فكر، بخلاف الضروري. ركزوا هذا، هذا جيد مهم، هذا هو الفرق بينهم. العلم الضروري والذي لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى تأمل، تقول له مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، يفهم هذا ابتداء، لا يحتاج إلى أن يتعب أعصابه وذهنه ليفكر، هذا علمش يقول هذا من الضروريات، هذا علم ضروري معروف. فهذا الضروري لا ماذا؟ لا يعذر فيه الإنسان. فالإنسان مثلا ينكر وجود الله، يمزق المصحف، يسب الله، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يغير شرع الله، هل هذا يعذر؟ مستحيل أن نقول هذا يعذر، مستحيل، هذا لا يعذر. لكن النظري هو الرجل يفعل أفعال ويظن أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا الذي يعذر. إذن ومن الشرك في الأقوال، في الأقوال طبعا قولهم من القدرية والدهرية. القدرية يقولون الأمر أنف، لأن الله لم يقدر علينا شيئا، وأشبه بذلك للأسف ماذا من أشبه؟ أشبه من يقولون بإله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر. ثم أيضا القدرية، القدرية والدهرية، ثانيين الدهرية. الدهرية قالوا إن هي إلا أرحام تدفع، النساء يلدنا وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الضر طول الزمن، ما هناك لا حساب ولا عقاب ولا شيء من هذا القبيل. هذا من الدهرية. وأما القدرية فقالوا بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه. الإنسان يخلق أفعال نفسه لأن أفعاله قالوا تحدث بمشيئة الله أم بدون مشيئة؟ قالوا تحدث بدون مشيئة الله وبدون قدرته. ها؟ بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، إنما هي تحدث بمشيئة الإنسان وقدرته وإرادته، وهذا باطل طبعا، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالقسم الأول، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ثم لما ذكرنا توحيد الله، يعني هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، أن تفرده بالعبادة. العبادة شنو هي؟ الدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة، هذه كلها إيش؟ كلها عبادة. من نفرد بها؟ خاص رب، نفرد بها ربنا. لمن نصرف هذه العبادات؟ لله عز وجل. هذه كلها تصرف لله. طيب نقيضها هو ما ذكرنا من أقسام الثلاثة، إما أن يكون شرك الأقوال وشرك الأفعال أو شرك الاعتقاد، أو شرك الاعتقاد. هذا في توحيد الألوهية. تعالوا الآن معي إلى توحيد الربوبية. طيب عفوا، هذا الذي سبق في توحيد الربوبية، هذا في توحيد الربوبية الذي سبق. الآن تعالوا معنا إلى هذا، إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، ما قيل في توحيد الربوبية يقال في توحيد الألوهية، ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أو يكون الشرك في توحيد الألوهية في أمور ثلاثة، في أمور ثلاثة. وطبعا عندما نقول هذه الأمور ثلاثة لننبه أو ناقص الخطر، لنبين على أن المرجئة جعلوه قسما واحدا، جعلوه قسما واحدا. فأهل السنة والجماعة يقولون لا بد أن يكون سواء في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات. ونحن بدأنا بتوحيد الربوبية عفوا، وقد قلنا توحيد الألوهية، وقد جرى على ألسنتنا ما لم نقصد، جرى على لساني ما لا أقصد، فإنما أردنا ماذا؟ توحيد الربوبية. والآن نبدأ بماذا؟ بتوحيد الألوهية. في ماذا يكون؟ يكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتقاد، الاعتقاد هذا يسمى عندهم إيش؟ العملي، العلمي، العلمي، هذا يسمى العلمي. الاعتقاد، شرك في ماذا؟ في الاعتقاد. كمثل العلماء بماذا؟ كمن يعتقد أو من يطاع طاعة مطلقة مع الله، من يطاع طاعة مطلقة مع الله، يعني طاعته مطلقة مع الله، فيعتقدون تحليل ما أحله ويعتقدون أيضا تحريم ما حرمه. ركزوا معي، فيعتقدون تحليل ما أحله وتحريم ما حرمه. فإذا كان العالم أحل شيئا وربنا عز وجل حرمه، فإذا لمن نسمع؟ نسمع لقول الله عز وجل، ولا نلتفت إلى قول شيخ من الشيوخ، حتى ولو بلغ في العلم ما بلغ، ولو على كعبه في العلوم الشرعية، ولو كانت له مشاركة في كل العلوم. فالمسائل التشريع لله عز وجل، من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلذلك من شرك الاعتقاد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة، أن هناك من يطاع طاعة مطلقة، فيعتقدون تحليل ما أحل وتحريم ما أحرم، فيتبعونه على ماذا؟ فيتبعونه على ما خالف فيه الشرع، مع العلم أنهم يعلمون أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف شرع الله عز وجل، وخالف شرع الله. وقد يقول قائل لكنهم لا يعبدونهم، لكنهم لا يعبدون أشياخهم ولا يعبدون أسيادهم. وللأسف غالبا ما كانوا ينكرون ماذا؟ ينكرون التقيد والتقليد للمذاهب الأربعة، بل وللصوفية. وأصبح الآن في كثير من الحركات الإسلامية اللي هي عندها معتقد صحيح نسبيا، يعني تجدونهم يتعصبون لمشايخهم ويتعصبون لمنهجهم وللوائحهم، فلذلك يطعنون في كل من يقوم أخطاء أشياخهم أو أخطاء زعمائهم أو منظرهم، هذا غلط. بل المعصوم من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يقال معصوم الله، المعصوم الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما عمل البشر فهو إن دل على شيء فإنما يدل على أنه بشر، لا بد أن يكون فيه نقص، لا بد أن يكون فيه نقص، لأن الكمال المطلق كما يقال لله عز وجل، لله عز وجل. أما البشر مهما كان فلا بد أن يكون في عمله نقص، لا بد أن يكون في عمله نقص. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وأيضا كان العلماء ورثة الأنبياء للتنبيه وللنظارة وللبشارة وللتذكير. فإذا هذا كله فإن دل على شيء إنما يدل على أن البشر كيف هم، البشر ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. ومن ذلك أيضا من هذا النوع الشرك في المحبة، الشرك في المحبة. وطبعا أنتم تعلمون أن العلماء تكلموا على أنواع المحبة، المحبة لله، الشرك في المحبة، المحبة لله، أن يحب الإنسان الله، أن يحب الله. هل محبة الله تدخلك الجنة؟ لا. محبة الله وحدها تدخلك الجنة؟ هل تدخلك الإسلام؟ لا، لا تدخلك الإسلام، بل أن تدخلك الجنة. محبة الله وحدها لا تدخلك ماذا؟ لا تدخلك الإسلام، بل أن تدخلك الجنة. لماذا؟ ركزوا معي. لأن اليهود والنصارى زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، ومع ذلك يعذبهم بالنار. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. ولذلك ربنا عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا فيه شرك مع الله عز وجل، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، حيث تجعل لله عز وجل ندا في المحبة. فإذا المحبة والتعظيم هذا يسمى الشرك بالله في المحبة والتعظيم، لأن تحب مخلوقا كما تحب الله، وأن تعظم مخلوقا كما تعظم الله. فإذا أحببت مخلوقا كما تحب الله، أو عظمت مخلوقا كما تعظم الله، فقد أشركت شركا أكبر في توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. ولذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. أنداد يعني الشبيه والمثيل والضد والنظير والكفر والمثل، هذا كله الند، أن تجعله شريكا مع الله عز وجل في المحبة وفي التعظيم. لهذا كان من ماذا؟ من الشرك الأكبر في توحيد الألوهية، من الشرك الأكبر في توحيد الألوهية. هذا طبعا حتى ولو لم تسجد للشخص ولم تصلي له ولم تركع له، فكونك عظمته تعظيما يليق بالله، وأيضا أحببته كحبك لله، فقد جعلته ندا ولا لا؟ جعلته ندا مع الله عز وجل، جعلته ندا مع الله عز وجل. ولذلك الإنسان أن يسوي في المحبة والتعظيم. وتعلمون أن أصحاب النار، أصحاب الشرك، أصحاب هذا النوع من الشرك، يوم القيامة عندما يكونون في النار ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، متى؟ عندما سويناكم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم سووهم في ماذا؟ سووهم به سبحانه وتعالى. هل سووهم في الخلق؟ هل سواهم في الرزق؟ هل سواهم في التدبير؟ هل سواهم في الملك؟ هل سواهم في القدرة والإرادة؟ لا أبدا. في ماذا سواهم؟ في المحبة والتأليه والتعظيم، يعني خضعوا لهم وتذللوا لهم. ولذلك نرى كثير من علماء هذا الزمان يركعون أمام الطواغيت، والله يخشعون لو خشعوا أمام الله كما يخشعون أمام الطواغيت، بهذه النذالة وبهذا الذل والخضوع لله عز وجل دخل الجنة بغير حساب. لو كان هذا الخضوع وهذا التذلل، هذا التذلل لله عز وجل، لدخل الجنة بغير حساب. على كل، هذا النوع من الاعتقاد الكلام عليه فيه طويل جدا جدا جدا، لأن قلنا المحبة والتعظيم لأنها الاعتقاد، فهو كما كان يقول أحد مشايخنا هي لا تظهر إلا على ماذا؟ على الجوارح، هي في القلب لا تظهر. هذا كمثل مسألة الكبر، مسألة الكبر، الكبر على العبادة، هذا أيضا يدخل هنا، ولكن هل يظهر؟ لا يظهر، إنما يظهر بماذا؟ الجوارح تفضحه. المتكبر، المتكبر، الكبر أين يكون؟ في القلب، ولكن الجوارح تفضح، كما يقولون الجوارح كشافة تكشفه وتفضحه، تكشفه وتفضحه. هذا القسم الأول، وفيه كلام طويل لأن أطلنا كثيرا في هذا فنشير فقط. القسم الثاني شرك في الأعمال، القسم الثاني شرك في الأعمال. الشرك في الأعمال كثير. الصلاة عمل ولا لا؟ الصلاة عمل، يعني الصلاة وكل ما يتعلق بالصلاة، يعني من الركوع وسجود. فالإنسان إذا ركع لبشر أو سجد لبشر كفر. وأنا أذكر العلوي المالكي عندما كنت أدرس بمكة المكرمة ذهبت لزيارته، قالوا بأن عنده مجلس، وطبعا كان أحد مشايخنا هو الشيخ محمد الأثيوبي حفظه الله تعالى، محدث كبير، كان عنده بعض الأشغال، فقلت على أساس أذهب أشوف هذا العلوي المالكي. فدخلت إلى قصره، قصر ولا يزوره إلا الملوك، الأمراء، أمراء هناك، وأصحاب الفساد وأصحاب البترول وأصحاب. فدخلت وإذا الرجل متكئ على ظهره ورافعا رجله هكذا على الرجل الأخرى، ويقرأ عنده طلبة من أندونيسيا، والله يذهبون إليه يركعون له ثم يرجعون على شكل سجود، يقبلون قدمه ورجله ويرجعون القهقارة. وجدت هناك المئات. فلما دخلت، طبعا كنت بلباس يعني شبه سعودي، لما دخلت استوى الرجل وجلس، استوى الرجل وجلس، وكان يتكلم في جامع الترمذي، وحضرت عنده هذا الدرس. ولما فرغنا من الدرس جاء وسلم علي وقال هل الأخ جزائري؟ قلت لا، قلت مغربي. فصار يذكر لي، يتكلم على، سألني عن الغماريين وإلى آخر، القصة طويلة. الشاهد أين عندي؟ الشاهد أنهم كانوا يسجدون له. فأنا قلت على أساس أحببت أن أتكلم معه ولا سيما في هذا الشرك، فقال الآن عندي ضيوف إن شاء الله زرني مرة أخرى، زرني مرة أخرى. على كل، الشاهد رأينا أيضا هنا بالمغرب من يسجدون له، من يسجدون له، وكما يقول رأيت أنا شخص يسجد للقبر، رأيته يسجد للقبر. لكن لما كلمناه أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، فلو نارا أنفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في الرماد. وأمثلة كثيرة، كونهم يسجدون لغير الله ويركعون لغير الله ويذبحون لغير الله. أنا لا أتكلم عن الملوك وعن الحكام وعن هذا، خلاص استوى الماء والخشبة، اتسع الخرق على الراقع. لكن أنا أتكلم على من يسمونهم أولياء وأضرحة وقبور، وكم من قبر يزار وصاحبه من أهل النار. فإذا شرك في الأعمال، شرك في الأعمال كأن يصلي لله ولكنه يصلي لبشر، يسجد لبشر، وليس بالضروري أن يقول فيه سبحان ربي العظيم في الركوع، أو أن يقول سبحان ربي الأعلى، كما قال البعض بأن هذا الركوع ليس فيه سبحان ربي العظيم ولا فيه سبحان ربي الأعلى. فإذا هذا يدخل في هذا المقام والعياذ بالله، يدخل في هذا المقام. على كل هناك من تكلم كلام طويل لا يهمنا الآن على أن هذا ركوع تحية وركوع هذا، هذا نقول له هذا ضلال، هذا ضلال. وإن كان البعض قسم بالركوع الذي يكون للعبادة والركوع الذي يكون للتحية، الركوع الذي يكون للتحية، وهو يبقى أنه مخالفة مخالفة. فإذا كان جاهلا يعلم، يعني ذكروا قصة أبي ذر الغفاري وقصة سلمان، وعفوا قصة سلمان وقصة أيضا من معاذ، قصة معاذ بن جبل، معاذ بن جبل لما أراد أن يسجد للنبي، والقصص معروفة في الموضوع. الشاهد عندنا أن هذه العبادة شرك في الأعمال، هذه العبادة تصرف لمن؟ تصرف لله عز وجل. ولذلك الشيخ ابن تيمية كان يقول وبالجملة، وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق لمن؟ حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض. وبالجملة هكذا يقول، يعني بعد أن ذكر كلاما طويلا في معرضه يقول وبالجملة، يعني أعبر لك وأجمل لك كل ما سبق وأقول لك وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق لماذا؟ حق للواحد، حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقرر فيقول وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق لمن؟ حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض. وهناك عبارة أخرى يقولها في آخر هذا الكلام، وهو عندما قال وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان خالصا لله لم يكن لغيره منه نصيب، وما كان خالصا لله لم يكن لغيره منه نصيب. احفظوا هذه الكلمات والفقرات، فهي في الحقيقة تقطر توحيدا، تقطر توحيدا. من يعيد منكم هذا الكلام؟ وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان خالقا، وما كان خالصا لماذا؟ وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره منه نصيب، لم يكن لغيره منه نصيب. معنى هذا أن من جعل شيئا من العبادة لمخلوق مهما كان، حتى ولو كان ملكا أو ملكا أو كان نبيا أو رسولا، فلهذا النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وقال أيضا أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شاء، قل ما شاء الله ثم شاء محمد ثم شاء فلان ثم شاء فلان، لا تقل ما شاء الله وشاء فلان. فإذا العبادة ما ينبغي أن تصرف لبشر مهما كان، فتصرف لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له. إذن يصرفها الإنسان لله عز وجل، ولا يجعل معه ندا، ولا يجعل معه شبيها ولا مثيلا. فكما قال الله عز وجل لم يكن له ولم يكن له كفؤا أحد، ليس له كف ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه. وهكذا قس على هذا في هذا القسم. القسم الثالث، القسم الثالث الشرك في الأقوال. طبعا عندما نتكلم نتكلم على ماذا؟ على ما هو عام ومعروف في كتب العقيدة ومعروف في كتب التفسير وفي كتب العلماء، لكن يبقى مسألة العذر بالجهل تبقى دائما. إذا كان الأمر نظري لا بد فيه من العذر بالجهل، إذا كان الإنسان فعلا جاهلا أو كان بعيدا أو كان يعني أخطأ أو كان مكرها أو كان يعني ناسيا، على كل هذا يعذر بالجهل على الراجح في النظر وليس في الضرورة. والذي يقيس المشرعين مع الله عز وجل ما يخالف شرع الله بهؤلاء، هذا رجل غبي جاهل مدلس لا يعرف التوحيد. يقول إما أن تكفر، لاحظ، إما أن تكفر من يغير شرع الله، إما أن تعذره وإما أن لا تعذره. فإذا كنت لا تعذره لا تعذر البشر كلهم، لذلك جعلوا كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. هذه كارثة والله، هذا غلو، هذا غلو قبيح. فلذلك اسمعوا، لا إثم قبل العلم في كل شيء. فلذلك نحن عندما نقول هذا نتكلم على هذا، نتكلم على ما ورد، على ما ورد. إذا كان العلم نظريا فالرجل لم يستطع أن يرفع الجهل عن نفسه فيعذر، لكنه إذا كان استطاع ولكنه لم يفعل فهذا لا يعذر بالجهل، هذا لا يعذر بالجهل. أما الضروري فلا يعذر به في الغالب، هذا الأصل. عندنا القسم الثالث، ما هو؟ شرك الأقوال. شرك الأقوال أنواع كثيرة، يعني من أنواع العبادة التي ذكرنا الدعاء. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وأما الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني هذا يسمى عندهم بالحاصة، يعني العبادة ماشي هو الدعاء فقط. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. هذا لا يعني أن عرفة هو الحج فقط، كذلك لا يعني أن الندم وحده توبة، لا، وكذلك لا يعني أن الدعاء وحده عبادة والباقي لا يعتبر عبادة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهميته قال الدعاء هو العبادة. وطبعا سبق أن قلنا بأن هذا الضمير يسمى إيش؟ يسمى ضمير فصل، ويسمى عماد، حرف عماد، ويسمى أيضا حرف فقط، ويسمى حرفا فقط. فقال العلماء هذا الضمير لا يؤتى به إلا لأشياء، وذكرنا تلك الأشياء. ومن ضمن الأشياء لو قلت الدعاء العبادة، الدعاء العبادة، أو قلت العالم هو زيد، فقد حصرت العلم فيه، حصرت العلم في زيد. لكن إذا قلت العالم زيد ماذا؟ الخبر هو الجزء المتم الفائدة، الخبر هو الجزء المتم الفائدة. هل تمت الفائدة هنا؟ لا. ولذلك ابن مالك يقول الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، النعم شاهدة على ذلك. وعلى كل، هل يمكن أن نقول، لاحظوا ركزوا معي، الدعاء العبادة، نقول الدعاء مبتدأ والعبادة خبر؟ لا، لا يمكن. وماذا تكون العبادة هنا؟ الدعاء العبادة، وكما قلنا في كلام المصنف في متن ابن آج الروم، الكلام هو اللفظ، فلا يمكن أن نقول الكلام اللفظ. فإذا قلنا الكلام اللفظ، هل يكون اللفظ خبرا أم يكون نعتا؟ يكون نعتا. فلذلك عندما تقول الدعاء العبادة، الدعاء مبتدأ، العبادة قد يكون وصفا نعتا، لكن هذا الضمير اللي ذكرنا يعني يكون فاصلا، يجعل ما كان حقه أن يكون نعتا يجعله خبرا، يجعله خبرا. الدعاء هو العبادة. إذا الآن الفائدة واضحة. فكذلك يقال هنا هذا من مزايا الضمير، وقد ذكروا له مزايا كثيرة في البلاغة. المهم قلنا الدعاء هو العبادة، والدعاء من صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك، وهذا أشرك في ماذا؟ في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، يعني حيث صرف عبادة من العبادات لماذا؟ لغير الله، لغير الله، أو استغاث بغير الله. ربنا عز وجل في آيات كثيرة يقول ومن يدعو من دون الله، ومن يدعو يعني يعبد، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، هكذا قال بعض العلماء، إما أنه يبسط كفيه هكذا ويحاول أن يوصل الماء إلى فمه ولا يمكن أن يصل، أو أنه يطلب الماء أن يصعد إلى فمه، قال بعضهم بهذا. يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني ربنا عز وجل يبين لنا على أن من دعا غيره فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. ومن ذلك أيضا الاستغاثة في الأقوال، من استغاث بغير الله. وأنتم تعلمون هذا الدعاء، دعاء العبادة ودعاء الدعاء اللي هو يكون غالب الدعاء مسألة، فقد يشرك في الإنسان في النوعين. ودعاء أيضا الاستغاثة يدخل لنا الاستغاثة، الاستغاثة أن يستغيث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، لابد من هذا القيد كما سبق لنا. لماذا؟ لأنه يمكن أن تستغيث ببشر، فقال ربنا عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا لابد أن تكون هناك مسائل خاصة بالله عز وجل، فمعنى الاستغاثة طلب الغوث، يعني يطلب من يغيثه. فإذا كان فيما يستطيعه البشر نعم. أما الحديث المعروف والذي ذكره محمد بن عبد الوهاب، وطبعا أنتم تعلمون أن محمد بن عبد الوهاب لم يكن من أهل الحديث، ولذلك ذكر أحاديث كثيرة ضعيفة وفي بعضها شديدة الضعف في كتبه، ولعل من يقلد ومن يقدس الشيخ لا يعجبه هذا، ولكن كما يقولون الكتب شاهدة، الكتب شاهدة، يعني يذكر أحاديث كثيرة وحاول أن يلخص كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن ذكر أحاديث ضعيفة كثيرة. فمن ضمن الأحاديث التي ذكر في كتاب التوحيد حديث قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، هذا حديث معروف ومشهور عندهم، هو من الكتب التي يذكرها هؤلاء في أصحاب العقيدة، ولكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه. لهذا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك، أما فيما يقدر عليه الله فيما يقدر عليه البشر فنعم، فنعم جائز لكن بهذا القيد. وكذلك الاستعاذة، الاستعاذة أيضا لا تجوز لماذا لا تجوز؟ يعني إلا فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه الله، أما فيما يقدر عليه البشر فهذا جائز، هذا جائز، استعاذ به فأعاذه. كذلك الاستعانة، الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله يجوز أن تصرف لبشر؟ الجواب لا، لكن فيما يقدر عليه الاستعانة، إذا قلنا هنا السن والتاء للطلب، يعني طلب العون، الاستعانة معناها طلب العون، الاستغاثة معناها طلب الغوث، الاستجارة بمعنى طلب إيش؟ الإجارة. فهو من ماذا؟ فيما يقدر عليه الله، لا يمكن أن تصرف لبشر، لكن فيما يقدر عليه البشر هذا لا يعتبر شركا. مثلا في الاستعانة، هل ممكن أن تستعين ببشر؟ الجواب نعم، فيما يقدر عليه البشر نعم. فلذلك ربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وباب التعاون مفتوح، وربنا عز وجل يقول وأعانه عليه قوم آخرون، وأعانه عليه قوم آخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وقد ذكره النووي في الأربعين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا هذا معروف يعينه في حمل الشيء على دابته، يعينه في إماطة الأذى عن الطريق، يعينه على شيء من الأشياء، هذا جائز لا بأس به. يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا صرفته لبشر فهذا شرك والعياذ بالله، لأي بشر كان، نبيا كان أو ولي أو رسولا أو وليا أو ملكا أو ملكا بل أو جنيا، إنه كان رجال يعوذون برجال من الجن، يعوذون من التعوذ فزادوهم رهقا. فلذلك لا تصرف لأحد من المخلوقات مهما كان. ومن يقرأ منكم في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، هؤلاء هم الذين وضحوا العقيدة وجلوها تجلية. من أراد أن يتحلى ويتخلى، ومن أراد أيضا أن يتجلى، فعليه بكتب ماذا؟ أولا التخلي والتحلي والتجلي، هذا مصطلحات قد يستعملها الصوفية ولكنها قد يستعملها واحد من أهل السنة. يتخلى عن الرذائل والسفاسف، ويتخلى عن المعاصي، ويتحلى بما هو مأمور به، يتجلى بعد ذلك يصبح من المقربين إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا مشاحة في الاصطلاح، ربما هو قد يكون اصطلاحا معروفا ومشهورا عند الصوفية، لكن يمكن أن تستعمله أنت. ومعلوم أن الكبير لا يحتاج إلى زيادة ألقاب، والعظيم لا يحتاج إلى زيادة ألقاب. على كل، ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الشرك وأنواعه قال: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من ماذا؟ طلب الحوائج من الموتى. ومن الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. كيف تطلب الحاجة من ميت وهو كيف هو؟ هو يقولون الميت كالغريق، الميت كالغريق. تصوروا الغريق، الغريق إذا وجد قشرة بطاطس يتعلق فيها، هو يظن ظنا فقط أنها ستنجيه، ولربما يتشبث فيها، فلهذا هو يطمع في أتفه شيء. إذن كيف يلتجئ الإنسان إلى ميت ويزعم أنه ولي؟ ثم من أخبرك أنه ولي وأنه ختم له بالحسنى؟ هذه مسائل غيبيات، هذه مسائل غيبيات. فلذلك ما ينبغي أن يكون فيها التوسع. ومن يقرأ منكم الفرقان لابن تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ترون يعني هناك أولياء الشياطين سموهم أولياء الرحمن، واحد يبول على سرواله، واحد يتغوط في سرواله، واحد يمشي عريانا، واحد يخطب على المنبر عريانا، واحد يضرط في على المنبر، واحد هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله. إذن هذا من الأولياء، ربنا عز وجل لا يتخذ وليا بوالا على عاقبه، ولا يعني ما ينبغي. فربنا عز وجل لا يحتاج إلى هذا أن يكون وليا من أوليائه. ثم يطعنون في العلماء، وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى ويقول أيضا أبو حنيفة: إن لم يكن العلماء أولياء فليس لله ولي. ثم يأتون بماذا؟ بأصحاب الوسخ وأصحاب القذر وأصحاب النجاسات، ويزعمون أنهم أولياء ولا يصلون، ولا يصلون. ومن أراد أن يصعد إلى ماشي يجد هناك الحشاشين والفساق والعربيدين والسكارى، يقول بأنهم من أولياء الله ويسمونهم ماذا؟ المجدوبين، المجدوبين. وكما يقول ابن حزم: الإنسان لا يخلو إما أن يكون عاقلا وإما أن يكون مجنونا، ولا ثالث بالإجماع، ولا ثالث بالإجماع. إما أن يكون عاقلا إذن هو مكلف، وكل تكليف بشرط العقل، فعنده آلات التكليف. وإما أن يكون مجنونا رفع عنه القلم. إذا ماذا تقول لي مجذوب وما أدري إيش؟ هذا كله زندقة وضلال، وهذا أيضا كله غيوم على العقيدة. يعني عقيدة كثير من الناس للأسف مزكومة، مزكومة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى أدوية، وتحتاج إلى دروس وإلى مواعظ وإلى تنبيه الناس. وللأسف نجد يعني أنهم يأتون في التلفاز ويقول هذا الضريح الفلاني، يعني إذا ما كان عندك أولاد تذهب إليه ترزق أولادا، الضريح الفلاني إذا كان عندك واحد غائب تذهب إليه وكذا، الضريح الفلاني. حتى أصبح للأسف جرد ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا من كل شيء، ولهذا جعلوا هناك غوثا وجعلوا قطبا وجعلوا نجباء وجعلوا نقباء وجعلوا أوتاد وجعلوا رجال البلاد وجعلوا كل حتى سموا مراكش يعني أرض رجال البلاد. ها؟ رجال البلاد. حتى إن بعضهم سمعته بأذني كان يقسم كما قلت لكم سابقا كيقول إي والله بالله يعني بالله ولكن بالعامية إي والله بالله وسبعاد ولا إلا والكمشات الصالحين ومولاي عبسان ديالنا إيش هذا؟ هذا قسم ولا إيش هو؟ هذا كما يقول ابن حزم شرك كثيف شرك كثيف غليظ نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الدعاء يصرف لمن؟ لله. الاستغاثة لله. الاستعاذة لله. والاستعانة لله. أنت تقرأ كم مرة؟ 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذا في الصلوات الخمس فقط. في الصلوات الخمس كم مرة؟ 17 مرة تقرأ الفاتحة. أما إذا كنت ممن يصلي النوافل فانظر كم أيضا. رواتب أو المطلقة انظر كم تقول إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا طبعا في اللغة العربية أنه المعمول قدم وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. وبعض المشايخنا قالوا أيضا يفيد العموم يفيد العموم. فالحصر إياك نعبد أي نخصك بالعبادة وإياك نستعين ونخصك بالاستعانة. وأحسن من شرح طريق الاستعانة وطريق إياك نعبد وإياك نستعين هو ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ولكن لطلبة العلم لمن أراد أن يقرأه من طلبة العلم. والله تحس بأنك طائر في السماء تطير في السماء وأنت تقرأ هذا الكتاب. وطبعا ومع التنبيه على ما فيه أن فيه بعض الأشياء لربما لا يفهمها الإنسان لأن يحتاج إلى أن يكون عنده إلمام بمصطلحات الصوفية. فالشاهد العلماء يوصي بقراءة هذا الكتاب لمن؟ للمشايخ ولطلبة العلم الجيدين الأذكياء وليس لكل من هب ودب وخب. المهم الشاهد عندنا أن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعادة من شرك الأقوال لا تصرف إلا لله رب العالمين إلا لله رب العالمين. ولذلك ترى الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم كما يقول ابن القيم والتوجه إليهم هذا يقول أصل شرك العالم أصل شرك العالم. هذا هو الكائن الآن للأسف. نحن لا نتكلم عن غلاة الصوفية ولا نتكلم أيضا عن الروافض. فالروافض هؤلاء ما عندهم عقيدة الروافض ما عندهم عقيدة هذا ياسر الخبيث يحتاج إلى قضاء وقدر وما فيه أحد يعلمه قضاء وقدر. إن لله جنودا من العسل. تعلمون أن إما يحكى أن أحد الصحابة لا أسميه كان واحد يعني له نكاية في العدو وكان يتهم بأشياء وعلى أن الخلاف شيء من هذا القبيل فوضعوا له السم في العسل. فلما مات قالوا فلان مات فقال هذا الصحابي إن لله جنودا من عسل أنهم قد وضعوا له السم في العسل. إن لله جنود من عسل. هذا الرجل الذي يلعن أمنا عائشة ويلعن أيضا أبا بكر وعمر هذا ياسر الخبيث هذا يحتاج إلى أن يتعلم في الإنسان القضاء والقدر أو أن يعلمه القضاء والقدر. يأتي بشاة أو معزة ويذبحها ويقول هكذا نذبح عائشة عفوا هكذا نذبح عائشة ويأتي بآيات ويفسرها على حسب هواه. والله ما أحوجه إلى أن يعلم القضاء والقدر عملي. لذلك قال هو هذا يقول ابن القيم هذا شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهؤلاء ما عندهم عبادة ولا شيء. الإخوان المجوس والقرادة الروافض الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء كفار الذين يزعمون. الخميني رضي الله عن غيره يقول إن الوحي لم ينقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي كأن جبريل كان ينزل على فاطمة وكاتب وحي علي بن أبي طالب. ويقول إن الله أرسل الرسل لكي يرسل العدالة في الأرض فلم يستطيعوا، في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 36، حتى يقول حتى محمد ما استطاع أن يرسي أسس العدالة في الأرض إلا المهدي المنتظر له وغير موجود عنده، هو محمد الحسن العسكري، وهو بالحسن هذا محمد الحسن يعني الحسن العسكري هذا مات شابا لم يتزوج إلا أن يكون قد تزوج في القبر. ويقول أيضا بأن هذا القرآن فيه تحريف، والقرآن الصحيح أخذه المهدي وفر ودخل في السرداب، ولذلك الآن يسجنون إخواننا هناك ويذبحونهم ويقتلونهم. وأنتم تعلمون حزب اللات نصر اللات هذا يفعل الآن في سوريا، إن شاء الله ستكون مقبرتهم هناك، ستكون سوريا مقبرتهم هناك إن شاء الله. صلى الله أن ينصر إخواننا المجاهدين هناك عليهم وأن يجعلهم غنيمة لهم. وكم رأينا وسمعنا أن هناك تكبيرات في الغوطة بإذن الله عز وجل في مساجد الغوطة، والنصر بإذن الله قادم، والنصر للإسلام والمستقبل للإسلام والمستقبل لدين الله عز وجل. وكل الأديان دين الرافضة ودين اليهود ودين الصليبيين كله بإذن الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله، لم يقل يستأصلها، قال ليظهر. فظهوره لا يتم إلا على يد المجاهدين، ولا يتم إلا على يد الصالحين الطاهرين الطيبين المتوضئين، جعلنا الله وإياكم منهم. المهم الميت ما ينبغي أن يسأل مسألة، الميت كالغريق كما قلنا وانقطع عمله. الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به. هذا الميت كما قال ربنا عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. كيف يسألون قضاء الحوائج من الميت؟ كيف يسألون من الميت أن يشفع لهم إلى الله؟ كيف هذا جهل بالشافعي والمشفوع له عنده، وأنتم تعلمون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة المعروفة يعني طبعا. فإذا هذا هو شرك ماذا؟ هذا هو شرك الأقوى، هو القسم الثالث. ونقف على الشرك الذي يتعلق بالأسماء والصفات، ثم نتكلم إن شاء الله بإيجاز الدرس القادم على توحيد الربوبية تعريفا وتوحيد الأسماء والصفات، ثم نرجع إلى الأحاديث، ونكون بعد ذلك عندما نرجع إلى صحيح البخاري نكون إيش؟ نكون قد فهمنا بإذن الله عز وجل معنى التوحيد إجمالا لهذه الدروس التي سبقت لكم، وهي كم درس الآن؟ 25 درس، وفيما ذكرنا كفاية، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.